ادخل. الضابط عشمان. صباح الخير يا سيدي الوزير. ما الذي أتى بك؟ لقد استدعاني حضرة القاضي لأخذ أقوالي في قضية الضرائب الجديدة. أعرف، واستدعاني أنا أيضا، وجلست معك وحفظتك ما يجب أن تقوله. إنني متوتر بعض الشيء، وجئت لأراجع ما اتفقنا عليه حتى تكون أقوالنا متطابقة. يا لك من أحمق، لا يمكن الاعتماد عليك. ما الذي أخطأت فيه؟ كيف تزورني قبل جلسة المحاكمة بساعة؟ لو علم القاضي بهذه الزيارة لارتاب فينا. هل نسيت يا سيدي أنني نائب صاحب الشرطة؟ ومن الطبيعي أن أزور الوزير الأول وأتلقى منه التعليمات في مثل هذه الظروف. إذا احمل هذه الأوراق معك كأنك جئت لتأخذها، واذهب سريعا حتى لا تتأخر على القاضي. بريء، بريء، ودون حلفان أقسم بالله إني بريء. هذه مكيدة دبرت لي. بريء، بريء. كف عن الصياح وأجبني على الأسئلة بصدق حتى تنجي نفسك. أمرك يا سيدي. من الذي أمرك بفرض ضرائب جديدة؟ حضرة الوزير عسرا. أنا؟ اتق الله يا رجل. يا رجل. إذن أنت تنكر يا سيد عسران. بالطبع يا حضرة القاضي، فرض الضرائب ليس من سلطات الوزير. لقد كان الخليفة مريضا وقتها. إذن تنتقل سلطاته إلى ولي العهد. هل كنت تعلم يا أمير بهذه الضرائب؟ بالطبع لا يا حضرة القاضي. قل لي يا صاحب الشرطة، هل أعطاك الوزير أمرا مكتوبا بفرض الضرائب؟ لا يا سيدي، كان الأمر شفوياً فمياً. وهل هذا هو المتبع عادة؟ لا، دائماً تكون الأوامر كتابية ورقية، ولكني أحياناً أقصد. تكلم. أحياناً تكون الأوامر شفهية لسرعة إنجاز العمل. هل عندك شهود على تكليف الوزير لك؟ بالطبع، كان ضابط عشمان حاضراً طوال الوقت. ما قولك أيها الضابط؟ لم أكن حاضراً أبداً يا سيدي فيما ادعاه قائدي صاحب الشرطة الموقر، ولم أسمع بهذه الأوامر مطلقاً. عشمان، ماذا تقول بالله عليك؟ توقف عن مناقشة الشاهد. كيف تنفذ يا عشمان أمراً بغير ورقة مكتوبة ومختومة؟ إنني أتبع رئيسي المباشر صاحب الشرطة، وفي وجوده يكون هو المسؤول عن الإجراءات ولا يحق لي مراجعته. بعد استجواب المتهم والاستماع إلى الشهود، نعلن إدانته في التهمة المنسوبة إليه ونحكم عليه بالسجن 3 أعوام. بريء، بريء، ودون حلفان أقسم بالله 3 إنني بريء. لا أكاد أصدق يا أبي، مفتاح يخون الأمانة ويفعل ذلك. آخر ما كنت أتصوره. ألا يمكن أن يكون بريئا يا أبي؟ كل القرائن والأدلة ضده. لقد اعتدت رؤية صاحب الشرطة، وله في نفوسنا مكانة كبيرة. نحن لا نحكم بالهوى يا ابنتي، بل يقتضي منا العدل أحياناً أن نخالف ما نحب ونهوى. الأولاد ينتظرون أن تتم لهم قصة أصحاب الرس، فهل لديك الرغبة؟ بالطبع، ما ذنب الصغار في مشاكلنا؟ نادي عليهم. صفاء، صفية الدين، تعاليا. نحن ننتظر منذ الصباح يا جدي. لقد توقفنا عندما بعث الله نبياً لأصحاب الرس اسمه حنظلة. ترى هل ينتصر على الشيطان الذي تخفى في الشجرة؟ اجلسوا في هدوء حتى أكمل لكم. دعا نبي الله حنظلة بن صفوان إلى عبادة الله الواحد وترك ما دونه. يدعون النبي الكريم إلى قول الصدق واحتمال الأذى في سبيل الله. نحن قوم فقراء وضعاف، لا قدرة لنا على نصرة النبي أو دعمه، فلماذا لا يفكر في دعوة الكبراء أولا؟ لقد أوحى الله لنبيه حنظلة أن يدعو الناس كافة، كبيرهم وصغيرهم، فقيرهم وغنيهم، فكلهم أمام الله سواء. معنى هذا أن تتساوى امرأة فقيرة مثلي بسيدة عظيمة مثلك؟ قد تكونين عند الله أفضل مني يا شولين. الناس يرتقون في الدنيا بأعمالهم وصفاء قلوبهم، هذا ما يقوله زوجي نبي الله. إن عددنا قليل وليس معنا مال ولا سلاح، فكيف نغلب القوم الكافرين؟ المهم أن نغلب أنفسنا أولاً، فلا نضعف ولا نيأس من رحمة الله. نعم، ولن نرتد عن الحق أبداً بعد أن عرفنا الطريق إليه. إن عددهم قليل يا جلالة الملك، ولا خوف منهم. أنتركهم حتى يصبحوا كثرة ولا نقدر عليهم؟ مرنا يا مولاي ونحن ننفذ أوامرك في الحال. إذا كانت ابنتك يا يارش لا تنفذ أوامرك، كيف ستقنع بقية القوم؟ أتسمح لي بإبداء الرأي يا مولاي؟ تكلم يا كورنار. إن قوة هؤلاء الناس تتمثل في حنظلة ابن صفوان وحده، فلو تخلصنا منه هزمناهم جميعا. معك حق، ولكني ملك إسفندار وما حولها، ولا أريد لذلك الفقير أن يكون ندا لي. عندي الحل، هذا الرجل يعمل في راعي الماشية. أعرف، ما هي خطتك؟ سنقول إن ماشيته قد شربت من النهر المقدس ويستوجب ذبحها. فهمت، هذه إشارة تهديد ليعرف مدى قوتنا. كيف تعاقبون حيوانات غير عاقلة كل ذنبها أنها تشعر بالظمأ؟ اصمت أيها الرجل المسن المخرف. إننا نعاقب صاحبها الذي سهى عنها وتركها تشرب من الماء المقدس. كيف تؤذون نبيا بعثه الله إليكم؟ من قال إنه نبي؟ لم يتبعه إلا الفقراء وأراذل القوم. صمتا، ستتحدث الشجرة المباركة، استمعوا إلى إلهتنا المقدسة. يا عبادي، إنني غير راضية عنكم، اذبحوا المزيد من الماشية. ماذا تنتظرون؟ نفذوا أمر الإله. أبي، إنهم يذبحون كل ما لدى زوجي من ماشية، افعل شيئا. لا أستطيع، زوجك معاند يستحق ما جرى له. كل هذا لأنه دعاهم إلى عبادة الله الواحد. هذا الإله الذي يتحدث عنه لم يظهر إلا في نومه، أما إلهنا فيتحدث ونسمعه ويحرك الشجرة ونراه بأعيننا. أما زلت تؤمن بكلام حنظلة؟ بالطبع، فهو نبي الله. لو كان نبيا بحق لمنع عن نفسه الضرر. ليتك حضرت يا مولاي حسرة أتباع حنظلة ونحن نذبح مواشيهم. لا أريد أن أعطي أهمية لمثل هذا الرجل. لقد انتهى يا مولاي، لم يعد يملك شيئا يعينه على الحياة. كان يطعم الناس ويسقيهم فيستمعون له، الآن سينصرف الجميع من حوله. المهم، ماذا فعل حنظلة بعدما آذيناه؟ اكتفى بالدعاء علينا. ماذا قال في دعائه؟ نظر إلى السماء قائلا: يا رب، إن عبادك أبوا إلا تكذيبي، وغدوا يعبدون شجرة لا تضر ولا تنفع. ثم رفع يديه عاليا وقال: اللهم أيبس شجرهم أجمع وأرهم قدرتك وسلطانك. ألم أقل لك يا مولاي، لقد انتهى الرجل ولم يعد بإمكانه فعل شيء. لنحتفل إذن بانتصارنا عليه. ماذا أفعل الآن؟ ليس بوسعي أن أتحدى آيات الله. سأذهب إلى قرية أخرى وإلى شجرة أخرى. هذه أيضاً أصابها دعاء النبي؟ يا ويلك يا إبليس، يا ويلك. كيف يبست الشجرة؟ كانت مثمرة يوم أمس. انظري ماذا جرى للشجرة. لعل ما يقوله الناس عن دعاء النبي الذي ظهر في إسفندار صحيح. انتهت لعبة التجسد في الأشجار، وسأضطر إلى العودة لطريقتي القديمة. الوسواس. الحمد لله، لم يعد يتعرض لنا أحد. لقد بهت الناس مما جرى وأدركوا أن دعوة النبي مجابة. لم يعد بوسعهم الآن أن يعاندوا أو يجدوا أي حجة. كم هو عذب هذا الماء، ولكننا فقدنا مواشي كثيرة. نستطيع تعمير الأرض بالزراعة، وبعد الحصاد نشتري مواشي جديدة، كما نستطيع الصيد من أسماك النهر. المهم أننا نجونا بديننا، ونصر الله نبيه حنظلة بن صفوان. هذه عاشر قرية نزورها ونجد شجرتها يابسة جافة كأنما هي صبارة في صحراء. لقد تعبنا يا مولاي، وتعبت الخيول من كثرة الأصفار. يجب أن أزور القريتين الباقيتين وأتأكد بنفسي. ألا تكفي زيارة عشر قرى؟ أصمت أنت تماماً، فكل ما جرى لنا بسببك. أنا يا مولاي، وما ذنبي؟ أليس الرجل الذي يدعي النبوة هو زوج ابنتك؟ لقد نصحتها كثيرا أن تتركه وتبتعد عنه، وعندما عصتني تبرأت منها. مولاي، إن يارش من أخلص الرجال لك، وما جرى للشجر لا دخل لأحد فيه. أتقصد أن ذلك الرجل الذي يتحداني نبي مرسل من عند ربه؟ ربما، لا أدري بماذا أجيب. إذا كان الشك قد وصل لرجالي فنحن في خطر محدق، وليس أمامي إلا أن آمر بقتل حنظلة بن صفوان. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. صدق الله العظيم. يقتلون نبيا بعثه الله لهم، وهل نجحوا في ذلك يا جدي؟ الأعجب هو ما سيحدث بعد ذلك. أخبرنا يا جدي، ماذا جرى؟ الوقت تأخر وموعد نومكم قد حان. لا بأس بالسهر لدقائق أخرى. تتحدثين كالأطفال يا سلمى. ما زال في القصة أحداث كثيرة أكملها لكم في الغد إن شاء الله.